السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فنواصل مع ايات الامثال في القران الكريم، وسنرجع الى الايات التي أرجعناها من قبل. إذن نرجع إلى الآيات التي أرجعناها، والآية الأولى هي قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. معنى ينعق في هذه معنى ينعق، سواء كان في سورة أو في غيرها، يعني في اللغة ينعق معناه يصيح، يقال نعق بالغنم، ينعق بها إذا صاح بها فلا تدري ما يقول لها، هذا يقال للراعي، الراعي الذي يرعى الغنم فينادي ويصيح بأعلى صوته، يسمى هذا، يقال له النعيق. فالغنم إذا سمعت الراعي ينعق فلا تدري ما يقول، ولكن تسمع صوتا، إلا أنها تنزجر بالصوت عما هي فيه. والذي ينعق هو الذي يصوت ويصرخ للبهائم، وهو الراعي كما ذكرت. فكلمة ينعق هنا تعطينا صورة راع يرعى بهائه، من يقول الله عز وجل مثل الذين كفروا، هنا يضرب مثل يشبه الكفار بحال هؤلاء. هؤلاء ما حالهم؟ قال كمثل الذي ينعق، يعني هنا يوجد راعي، بما أنه قال ينعق يوجد راعي، وإذا وجد راعي يوجد غنم، فتعطينا صورة راعي يرعى بهائم. وكان هذا الصياح من الراعي ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه، إذا صاح من أجل أن تمشي خلفه الغنم، وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله، ما يقول لهمش تبعوني، ولكن يصيح فقط، وهي تفهم، يعني تعلم أن مراده هو أن يتبعوه، وإنما ينبهها بالصوت إلى ما يريد، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء. فالنداء هو لفتة ودعاء فقط، النداء هذا ليس كلاما ولكن هو مجرد دعاء، لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية، من يتحرك الماشية تتمشى مرعى. فكان الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء، إنما دعاء ونداء، لماذا؟ فهي لا تعرف الهدف منه، ما تعرفش الهدف، إلا بأن يسلك الراعي أمامها بما يرشدها. وهكذا نفهم أن هناك راعيا وماشيا وصوتا من الراعي، وهو مجرد دعاء ونداء. هذه هي الصورة. الآن مشابهتها ومطابقتها للكفار من أي جهة؟ هنا عندنا ثلاثة، مقابل هؤلاء الثلاثة يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا هو بمثابة الراعي في التشبيه، في التشبيه الذي يشبه الراعي هو النبي عليه الصلاة والسلام، حين يدعو فيكون هو الراعي، ويدعو من؟ يدعو من؟ يدعو الرعية الذين هم الناس، الناس هم بمثابة الرعية، وبماذا يدعو الرعية؟ يناديها يعني فقط لتأتيه، يعني يناديها فتستجيب، ولكن بعد ذلك إذا أخبرهم يعني أم يناديها لتأتيها فيأمرهم بأشياء، يعني يأمرهم بأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالتوحيد وبعبادة الله وحده لا شريك له، إنه يأمرها باتباع الوحي، وهذا هو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في الآدميين. الماشية لا تفهم، مجرد دعاء ونداء، أما في الآدميين فهناك أمر ونهي. فعندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا قوم إني لكم رسول وإني لكم نذير، فهذا هو الدعاء، ومضمون ذلك الدعاء هو اعبدوا الله، يأمرهم بعبادة الله، افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهي، هذا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني مثل هذا حدث في قصة يذكرها المفسرون عند قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه، نادى الناس وصاروا يأتون إليه، رجل بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، كان لي مجاش رسل واحد مكانه يقول له روح شوف محمد راه يعيط صلى الله عليه وسلم، يعني هو كافر ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني انظر ماذا يريد منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، هؤلاء هم قبائل قريش، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، وكان يقول لكم راه جاء يعني خيل خلف هذا الجبل، أكنتم تريد أن تغير عليكم، هم جايين يغيرون عليكم أي بالحرب، قال هل يعني كنتم مصدقي يعني صدقتموني؟ قالوا نعم، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا، يعني عمرك لا كذبت علينا، يعني نحن نصدق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فهنا أخبرهم ماذا يريد منهم. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني داعي على هذا الشيرة عيطنا، تبا لك سائر اليوم، فأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر السورة. المهم محل الشاهد من القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، فالناس جاءوا، فعندما جئهم هل يعني أمر هنا عندما جئهم أمرهم، ولكن هل استجابوا؟ أما المؤمنون فاستجابوا، وأما الكافرون فهم الذين ضرب الله بهم مثلا في هذه الآية، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يشترك مع الراعي في الدعاء والنداء، وهم اشتركوا مع المرعى في أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء، هذا هو محل الشاهد. الكفار مثل البهائم، البهيمة لا تفهم ماذا يقول الراعي لا يخاطبها، فالكافر كذلك هو يسمع وربما يعني يفهم المعنى معنى الكلام، ولكن لم يفهم مضمون الكلام ومقصوده. لماذا؟ لأنه لم يتبع، لو كان تبع النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال أنه فهم مضمون الكلام. وكأنهم اشتركوا، يعني قال الله عز وجل في الآية صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون، فالمدعو به لم يسمعوه، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان في أنهم لا يستمعون إلا الدعاء والنداء، إنما المدعو به والمضمون يعني مضمون النداء فهم لا يعقلونه ولا يفهمونه ولا ينطقون بمطلوب الدعوة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لهذا قال صم بكم عمي، يسمعون ولكن لا يسمعون الحق أي لا يستجيبون له، عمي أي لا يبصرونه، وبكم لا ينطقون به. إذن فمثل الذين كفروا بالله ورسوله كمثل الماشية مع الراعي، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء، كما أن الماشية تسمع الراعي ولا تعقل، مع الفارق لأن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها. فهم هؤلاء كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكافر أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام ليسوا مكلفين، أما البشر فلهم عقول وهم مكلفون. هذا فيما يخص هذه الآية. أما الآية الثانية التي أرجعناها هي قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا التشبيه، تشبيه لآكلي الربا. إن الذين يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك من وجوه الانتفاع إنما يقومون في الآخرة من قبورهم. هنا الآية بالنسبة للقيام من القبور لبعثهم ونشورهم كهيئة المصروع الذي أصابه الشيطان بالجنون. المصروع اللي يكون فيه مس ويصيبه الجن يعني يتخبط، فالذي يأكل الربا يوم القيامة يبعث من قبره والعياذ بالله وصورته كصورة الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما كانوا في الدنيا كالمجانين في طلب هذا المكسب الخبيث. والجزاء من جنس العمل، كما أنهم في الدنيا كانوا كالمجانين، كالمجانين يجرون ويسعون خلف ما حرم الله جل وعلا، يعلمون أن الربا حرام وأنه حرمه الله عز وجل، وكما جاء في هذه الصورة قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يأكل الربا يأذن بحرب من الله ورسوله، فكيف أنت إذا دخلت في صراع أو في حرب مع الله عز وجل؟ هل تستطيع أن تغلب؟ كلا والله. إذن فما بالك تجري خلف هذه الدنيا الزائلة الفانية من أجل حطامها، ثم يكون الجزاء في الآخرة كما قال سبحانه في هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هذا الذي يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم من قبورهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويقولون اعتراضا على أحكام الله، يعترضون على أحكام الله، يقول لك لماذا تحرمون الربا؟ فالبيع مثل الربا، البيع فيه فوائد يتكسب منه الإنسان، فكذلك الربا فيها فوائد ويتكسب منها الإنسان، فهذا اعتراض على أحكام الله تعالى وشرعه. إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربا، هم يقولون كذلك، فما الفرق بينهما؟ وكلاهما وسيلتان للتكسب، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ فكذبهم الله في قيلهم هذا، الله عز وجل كذبهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فالله عز وجل كذب قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فليسوا سواء، فالأمر أمره والخلق خلقه، يقضي فيهم ما يشاء ويستعبدهم بما يريد، وعليهم طاعته والتسليم لحكمه. فالله أمرك فعليك بالامتثال، هذا هو معنى الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الاستسلام لأوامر الله عز وجل، هذا هو معنى الإسلام، هو أن تنقاد إذا أمرك الله بشيء تفعله ولا تعترض، لأنه هو الخالق وأنت المخلوق، هو الآمر وأنت المأمور، هو المعبود وأنت العابد، جل في علاه ولا رب سواه. فعلى الإنسان أن لا يعترض على أحكام الله كما فعله هؤلاء، فهو يبيح لهم ما يشاء وينهى عنهم ما يضرهم فينهاهم عنه جل وعلا. ثم قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني إذا كان مثلا إنسان لم يكن يعلم أن هذه المعاملة فيها ربا، أو أن الربا أمره عظيم كهذا الأمر، أو أنه مثلا كان يظن أنه ليس بشيء يعني أو أنه بشيء الهين، ثم جاءته موعظة فتاب وندم. فقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يتوقف يحبس الربا، فله ما سلف وأمره إلى الله. قال: أي من بلغه النهي عن الربا والتخويف من أكله وتعاطيه عموما فكف عنه وانزجر، يحبس خلاص ما يزيد، فله ما أكل وما أخذ فيما مضى قبل نزول تحريمه أو قبل علمه بتحريمه. وشأن آكله إلى الله تعالى، بعد هذا اللي أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فالله عز وجل يعلم صدق هذا العبد في انتهائه عن الربا، إن كان فعله لله وإن كان تركه بنية أن لا يعود إلى ذلك، فكذا عفوه أو عقوبته. أما فيما يستقبل من زمانه فإنه يعني إن علم من قلبه صحة توبته غفر له، وإلا عاقبه على ذلك. لهذا قال: فأمره إلى الله. ومن عاد ليعود يولي، يعني ينتهي عن الربا ثم يرجع مرة أخرى. قال: وأما من عاد لأكل الربا بعد بلوغه تحريمه مستحلا له، وعاد إلى القول بأن البيع مثل الربا وأصر على ذلك، فقد استوجب عقوبة الله تعالى والعياذ بالله، وهذه العقوبة هي النار كما قال جل وعلا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا فيما يخص هذه الآية الثانية التي أرجعناها، وهذا التشبيه وهذا المثل من القرآن. ثم نواصل في سورة آل عمران، وبعدما ذكرنا أمس قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا يوجد آية أخرى كذلك، منهم من يجعلها من آيات الأمثال ولو لم يكن فيها لفظ المثل، حتى ولو لم يكن فيها كلمة مثل إلا أن فيها تشبيه، وهي قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأول هذه الآية قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات أو آياته لعلكم تهتدون. فلما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتقوى، يعني قبل هذه الآية هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. فلما أمرهم بالتقوى أمرهم بما يعينهم عليها. ما هو الشيء الذي يعين على التقوى؟ يعني عدة أمور، من بين الأمور التي تعين على التقوى هي الألفة والاجتماع وعدم التفرق. قال: يعينهم عليها وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله عز وجل. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بدينه وعهده إليكم بالألفة على كلمة الحق، ولا ترتكبوا ما يفرق جمعكم عن هذا الدين والعهد. ولا ترتكبوا ما يفرق جمعكم. وهنا يعني ننبه إلى شيء، وهو أن من أراد أن يجتمع فعليه أن يجتمع على الحق. يعني كان حق الإنسان يتمسك به، صراط الله مستقيم، إذا تمسكت به أنت وأنت وأنت وأنا سنجتمع. أما لو أن كل واحد تمسك بما يزينه له هواه ففي هذه الحالة أكيد أننا سنفترق. لهذا يعني وصف أهل الجماعة أو أهل السنة بالجماعة، يقال أهل السنة والجماعة. أما المخالفون للسنة وهم أهل البدع وصفوا بالفرقة، وقالوا أهل البدع والافتراق أو والاختلاف. فمن أراد أن يجتمع فعليه أن يجتمع على صراط الله المستقيم. فقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بدينه وعهده إليكم بالألفة والاجتماع على كلمة الحق، ولا ترتكبوا ما يفرق جمعكم عن هذا الدين والعهد. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لمن تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا، لن يضل الطريق، ولكن سيسير على طريق الحق ويكون مجتمعا مع إخوانه. والله عز وجل في غير ما آية يبين هذا الأمر، ومنها قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنهى الله عز وجل عن التفرق، وقال في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومحل الشاهد من الحديث قوله: يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. إذن فالاجتماع لا يكون إلا إذا تمسك كل الناس بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم بهذه النعمة وهي نعمة الاجتماع، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي اذكروا بقلوبكم وألسنتكم أيها المؤمنون ما أنعم الله تعالى به عليكم من الألفة والاجتماع على دين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهجر من مكة إلى المدينة، كانت المدينة واسمها يثرب، كانوا قبيلتان: قبيلة الأوس والخزرج. هاتان القبيلتان كانتا دائما في صراع ودائما في حرب، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا تحته في دين الإسلام، اجتمعوا على دين الله عز وجل. لهذا ذكرهم بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي يعني اذكروا هذه النعمة عليكم من الألفة والاجتماع على دين الإسلام، فقد كنتم من قبل اعتناقكم الإسلام أعداء متفرقين، يقاتل بعضكم بعضا في غير طاعة الله، فجمع الله عز وجل بالإسلام قلوبكم فجعل بعضكم لبعض إخوانا متحابين بلا ضغائن ولا أحقاد بينكم. وهنا يعني وإن كانت سبب النزول هي في الأوس والخزرج، ولكن كما يقول العلماء أو المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش غير نزلت فيهم تنطبق عليهم فقط ولكن تنطبق على جميع الناس. فكذلك نحن بصفتنا مسلمين، الله عز وجل من علينا بهذا الإسلام وبهذا الدين القويم، فعندنا رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد، فلماذا التفرق؟ لماذا نتفرق؟ الاجتماع نعمة من الله عز وجل، ما دام الإنسان يتمسك في دين الله فعليه أن لا يتشاحن مع إخوته، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وإن حدث شيء، وهذه الأشياء يعني لا تخلو من يعني في كل وقت وفي كل مجتمع وفي كل مكان، لا يخلو الأخوان، لما أقول أخوان أقصد المسلمين، لا أقصد الأخوين يعني من الأب، وإن كان هم من باب أولى، يعني يوجد إخوة من الأب متنازعين، وهذا كثير وخاصة في أمور الدنيا. الأخ مع أخيه المسلم لا يجب أن ينازعه، فمن باب أولى أن لا ينازع أخاه من أبيه وأمه. فالله عز وجل من علينا بهذا الإسلام، فعلينا أن نشكره سبحانه وتعالى بأن لا نتفرق، وإن كما ذكرت حصل يعني شقاق، فالإنسان عليه أن يصلح ويسعى في الإصلاح ولا يسعى في الفرقة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والإصلاح فيه أجر كبير وخير كثير، لقوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فهذا الاجتماع من نعم الله علينا، فعلينا أن نحافظ عليه. لهذا قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. انتبه لهذه الآية، قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أو لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا من عند الله عز وجل. وكذلك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، في غزوة حنين أفاء الله عز وجل بالغنائم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. ولو تذكرون يعني خصصت لذلك خطبة جمعة في هذه القصة، في فضل الأنصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يعطي المؤلف قلوبه ولم يعطي الأنصار شيئا. فتكلم الأنصار في ذلك، قالوا: وجد قرابته، وجد بني عمه أعطاهم ولم يعطينا، فوجدوا شيئا. والحديث طويل يعني أذكره مختصرا فقط. فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بعدما سمع، قال: يا معشر الأنصار، ألم يجدكم ضلالا، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يعني كنتم كفارا فالله عز وجل هداكم بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله آمن، يعني المنة لله ورسوله، لا نمن عليك، نعم كنا ضلالا وهدانا الله بك، وكنا متفرقين، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فجمعنا الله بك، وكنا عالة فأغنانا الله بك، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. ثم قال تعالى، وهذا محل الشاهد من الآية: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كنتم أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، قبل اجتماع قلوبكم على الإسلام على وشك الوقوع في النار، إذ لم يبقى بينكم وبينها إلا أن تموتوا على كفركم، يعني لو متتم على كفركم لدخلتم النار. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها، فالمنة لله ورسوله، فأنقذكم الله تعالى منها بهدايتكم إلى الإسلام. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي بمثل هذا الوضوح الذي بين الله تعالى به ما تقدم من الآيات الدالات على الحق القويم، يبين أيضا بوضوح بقية الآيات الأخرى لأجل أن تحصل لكم بها الدلالة على طريق الحق و وتقفوا على سلوكه. إذن بقيت لنا آية واحدة من آية الأمثال في سورة آل عمران، وهي قوله تبارك وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا ولكن أنفسهم يظلمون. فلما بين الله تعالى أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئا، هذا في الآية التي قبلها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا إلى آخر الآية. لما بين الله جل وعلا أن أموال الكفار وأولادهم لا تغني عنهم شيئا، ثم إنهم ربما أنفقوا أموالهم في وجوه الخير، يوجد من الكفار من ينفق ماله في وجه الخير، يعني في وجوه الخير، فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك. قد يظن البعض هذا كافر بس راه يدير الخير سينفعه هذا الخير الذي يصنعه، فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهة وبين أنهم لن ينتفعوا بتلك الإنفاقات وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ثم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم بين مثلهم فقال: مثل ما ينفقون، أي هؤلاء الكفار، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، أي إن ما ينفقه الكفار من صدقاتهم وما ينفقونه من أموال للصد عن سبيل الله أو نفقات باطلة وثوابها الذي يرجونه مضمحل عند الله عز وجل، لا يبقى لهم شيء. وشبه الله تعالى ذلك بهبوب ريح عاصف شديدة البرودة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، والصر هو البرد الشديد، ريح شديد البرودة قوية الصوت قد سلطت على زرع أناس استحقوا أن يعذبهم الله تعالى بها. تصوروا يعني زرع يأتيه ريح بارد فيحرق أو يعني يذهب بذلك الزرع فيدمره كله، فدمرت زرعهم وأصبح يابسا بعد أن أملوا حصاده، هما كانوا طامعين باش يحصدوه وباش يلقوا النتيجة تاع هذاك الزرع، فأملوا حصاده ورجوا الاستفادة من خيراتهم. فكذلك إذا رجوا الاستفادة من نفقاتهم فيوم القيامة لن يجدوا شيئا، وهذا تكلمنا عنه في الأمثال السابقة، أن يشبه من ينفق ماله رئاء الناس أو ينفق ماله ويتبع هذا المال بالمن والأذى. فكذلك الكفار لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، كونه كافر فلن يقبل منه أي عمل. وهنا يعني تلاحظون أن الله جل وعلا كثيرا ما يضرب الأمثال بالزرع، بالزرع والجنات بالنخيل وأعناب كما رأينا في الآيات السابقة، وذلك يعني لطبيعة المجتمع الذي نزل فيه القرآن، يعني أهل خاصة في الآيات المدنية، وأهل المدينة كانوا معروفين بالزراعة، أهل المدينة كانوا معروفين بالزراعة على عكس أهل مكة الذين كانوا معروفين بماذا؟ بالتجارة. نعم. المهم، فالله عز وجل قال في آخر الآية: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي إن ما فعل الله تعالى بهؤلاء الكفار من إحباط ثواب أعمالهم وإبطال أجورها إنما وضعه في موضعه، فلا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا ليس ظلم من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لهذا قال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هؤلاء الكفار ظلموا أنفسهم بعدم اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدم توحيدهم وبكفرهم، فكان كفرهم هذا سببا في إحباط أعمالهم، ومنها هذه الصدقات، وهم الذين نقصوا أنفسهم في الحقيقة ووضعوها في غير موضعها الذي يليق بها. إذن هذا هو يعني باختصار معنى قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون في هذه الحياة، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله نواصل في باقي آيات الأمثال، وستكون الآية القادمة إن شاء الله من سورة الأنعام. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.